أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. في هذه الآيات ينهى الله عباده المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان، ومن اتباع خطوات الشيطان ما تقدم من مما نهى الله عنه من الزنا ونكاح الزواني والقذف وما تقدم كذلك من ذكر الإفك العظيم وهو ما رميت به أم المؤمنين وبرأها الله مما قالوا الطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقوله الخبثاء والخبيثات كما سيأتي. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا الشيطان في ما يدعوكم إليه ويأمركم به، لا تسلكوا طرائقه، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقوده الشيطان إلى أسباب العذاب، إنما يحبه ليكون من أصحاب السعير، يقوده فعل المنكرات، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، فحشاء يعني الفعلة القبيحة الفاحشة، والفحشاء هي الذنوب التي الزائدة في القبح، والمنكر عام، المنكر عام، فعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، الله مع ما ابتلي به الإنسان من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، لولا فضل الله على من شاء ما زكى من زكى، فالله هو الذي يؤتي النفوس هداها وهو الذي يزكي. ولهذا جاء في الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، التزكية التطهير والإصلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب الزكاة، بأسباب زكاة نفسه، ومنها الدعاء، يدعو ربه، يدعو ربه أن يزكي نفسه ويطهرها من أوضار الذنوب والسيئات، فإن الذنوب دنس ونجس. والطاعة والتوبة زكاة للنفوس وتطهير. قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة. لا يأتلي، لا يحلف، الألية اليمين، آلى على نفسه يعني حلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة في الآية للذين يؤلون من نسائهم. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. يقول المفسرون: هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فإنه حلف ألا يصل مسطح، ومسطح هو ممن خاض في أمر عائشة يعني رضي الله عنه وعفى عنه. فكان أبو بكر ينفق عليه لأنه كان مسكين مهاجر مؤمن، مؤمن مهاجر، فكان ينفق عليه لأنه بينه وبينه قرابة. بين أبي بكر ومصطح قرابة، فحلف ألا ينفق عليه، زعل يعني. فنهى الله أبا بكر عن هذا الحلف، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إنفاقها على مصطح صلة رحم وإحسان وعمل صالح، فلا يليق أن يحلف الإنسان ألا يفعل هذا الخير. ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مسكين، كان مسكينا وكان من المهاجرين وكان قريبا لأبي بكر، ابن، شوف القرابة كيف، ابن بنت خالته، ابن بنت خالة أبي بكر، ومع ذلك ينوه الله بهذه القرابة. قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فرد على مصطح نفقته التي كان يعطيها له قبل أن يقع منه ما كان. أبو بكر الصديق هذه الكلمة ألا تحبون، قال فلا، فبادر ورجع إلى الصواب رضي الله عنه. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ووساوسه، وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن، ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي. كل ما نهى الله عنه حرمه على العباد وما يجر إليه، كذلك للوسائل، يقول أهل العلم للوسائل حكم الغايات، هذا أصل للوسائل حكم الغايات. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، سد الطرق التي تفضي إلى الشر والفساد، وأصحاب الأهواء في هذا العصر يستنكرون هذه القاعدة لأنها تواجه وتصادم وتعارض التوجه الفاسد، فأهل العلم يحتجون عليهم بأن ذلك من الذرائع، من ذرائع الشر، هو شر ويفضي إلى شر، فيسوءهم هذا ويغيظهم ويتضايقون من الاحتجاج بسد الذرائع. ومنهم من ينكرها مع أنها قضية، يعني سد الذرائع المفضية إلى الفساد والشر يعني قضية شرعية عقلية، فهي موجب العقل والشرع. سد الذرائع المفضية إلى الفساد هي مقتضى الشرع والعقل، كما أنها يعني أمر مقرر في الشريعة وفي الفقه، وأهل العلم يقررونها ويحتجون بها، كذلك هي مقررة في علم الطب، فمن أصول الطب الحمية، وهي معنى سد الذرائع، سد الذريعة المفضية إلى المرض وزيادة المرض إلى ما يقاوم الأدوية والعلاجات كلها حمية. نعم. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء، أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكى. الله نعم، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستوي على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي،